بقيت إنساني وتزود حرماني. طب انسى وانا حنسى، طب انسى وانا حنسى، طب انسى وانا حنسى، انا مش حرجع لك تاني، انا مش حرجع لك تاني. طمعتك في حناني ووهبتك وجداني طماطك في حناني ووهبتك وجداني وبقيت ملك ايديك. طماطك في حناني ووهبتك وجداني طماطك في حناني ووهبتك وجداني وبقيت ملك ايديك. هتاريك قاسي وغادر وبتنسى ومش فاكر. هتاريك قاسي وغادر وبتنسى ومش فاكر. هتاريك قاسي وغادر وبتنسى ومش فاكر. ايامي ايامي ولياليك الليالي الليالي يا ظالم يا جاني يا ظالم يا جاني يا ظالم يا جاني. بقى عايز تنساني طب انسى وانا حنسى. طب انسى وانا حنسى. طب انسى وانا حنسى. انا مش هرجع لك تاني. انا مش هرجع لك تاني.